خيط حقيقته الحبل، ففهموا من الآية أن المراد الحقيقة، فوضعوا حبل أسود وحبل أبيض، لكن ليست هذه الحقيقة هي المرادة. نعم. وكما حمل آخرون قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم آية النساء، آية النساء على اليد إلى الإبط، وتارة لكون الدلالة من النص خفية، فمن جهات دلالة نعم اليد تتناول الكف، تتناول إلى المرفق، تتناول إلى الإبط، كلها يقال لها يد. والمرجح من هذه المرجح من هذه الاحتمالات ما يرجحه الدليل. نعم. فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا، يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه، ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العام، ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك، وهذا باب واسع. نعم يلوح له معنى من هذا النص في وقت من الأوقات، ثم عند الحاجة إليه ينساه. ولذا القيد والتقييد أمر لا بد منه، فإذا لاح لك معنى آية ومعنى حديث يغلب على ظنك أنه لا يوجد عند غيرك قيد، العلم صيد والكتابة قيده. نعم. الله يسلمك. وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا الله، وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم. السبب السابع